واش حاجه خطا بنص عنها وبنحافظ عليها؟ لا، الاستمراريه دي معناها ان انا بعيد اسس تقييم كل بنود القوه الماليه، فبالتالي هي شيء يبقى زي هو كده كده خطير جدا. طبعا خطير جدا دي مش نفس المعيار، بس هو حاجه هامه جوهريه ومؤثره، بمعنى ان انا هعيد دراسه كل بند من بنود القوه الماليه هيعاد النظر في اساس التقويم بتاعه، ان كل المعايير مبنيه بافتراض الاستمراريه. اذا هذا الافتراض مش موجود هنعيد النظر في كل بند هيطير بالظبط. انواع الاحداث اللاحقه، قال لي عندي احداث بتوفر ادله اضافيه، يعني انا كان عندي حاجه موجوده وكان ليها دليل كانت قايمه في نهايه السنه، وهذه الادله هتطلب تعديل. يعني انا كنت مقيم شيء وهذا التقييم اتضح فيما بعد انه ما كانش سليم او توفرت ادله اكثر دقه. انا كنت عامل ايفالويشن او تقدير في يناير، وبعدين الموضوع امتد معانا شويه لقينا ان القيمه الحقيقيه مختلفه، فبالتالي هنعدل اكيد عشان نوصل لحاجه صح. ليه؟ لان الكلام ده كان موجود واحنا ما كناش متاكدين دي من صحته، وده اتاكدنا او درجه التاكد زادت فبنعدل هذا الكلام. في احداث نشات بعد ريفورم بعد 12 نشات دي مش هنطلب تعديل، كبيرها في الصاله او مش هينفع خالص. القياس طبعا هيتم الاتصال، مش قياس، القياس هيتم فقط الحاجات اللي متطلبه تعديل. هو هيدينا امثله ايه الحاجات اللي متطلبه تعديل، اكتشاف اي اخطاء هنعدل، خطا سواء الغي. هو ايه الفرق بين الغش والخطا؟ لو الخطا دي تقول صح، هي منين؟ هو الفرق بين الغش والخطا هي منين؟ الفرق بينهم فقط ان ده كان متعمد وده غير متعمد. طيب كان عندي حكم قضائي كنا عاملين له تقدير معين واتحكم فيها، خلاص انا عندي فعلي عندي، نعم تأكيد للحدث اللي كان موجود قائم، فبالتالي هعدله. كل الكلام ده هينطبق بقى على المخصصات والكلام ده، وهناخد المخصصات بالتفصيل دلوقتي. لو عندي اصل حصل له نوع من الامبيرمنت، هو الاصل اصلا لازم هناخد دلوقتي الفرق بين موضوع الاستحلال هنشرحه بالتفصيل او الانخفاض وما بين المخصصات. الفكره دلوقتي ان انا لما باجي اقول ان هذا الاصل تكلفته مليون جنيه، معنى الكلام ده ان انا شايف ان الاصل ده لو اشتغل عندي في المنشاه، المنشاه هتسترد هذه المليون عن طريق التجنيد. طيب لو هي مش قادره تسترد هذه القيمه يبقى الاصل ده فيه انخفاض، يبقى فيه انخفاض. الاصل ده لما يشتغل لاخر يوم في عمره كل اللي هيصفه لي 800,000، يبقى ازاي ان انا سبته مليون؟ يبقى انا عندي 200,000 دي لازم اخفضها بمحلال او انخفاض بتاع الاصل. فالقيمه دي انا ما كنتش شايفها في 12، بس اتاكدت من الكلام ده الفتره اللاحقه، فبالتالي هعمل هذا الكلام. نفس الكلام في العملاء، كنا مقدرين عاملين تقديرات للانخفاض في العملاء بنسب معينه او بقيم معينه، فيما بعد اتحكم عليهم، الراجل هرب، الراجل فلس، الراجل قبض عليه، الراجل مات، كل الكيسز دي هناخدها في الاعتبار امتى لو كانت مؤثره. المخزون، المخزون لما يجي يقيم في اخر مده بيقيم ازاي؟ تكلفه او قيمه استرداديه ايهما اقل؟ المخزون بيقيم ازاي؟ تكلفه او قيمه استرداديه ايهما اقل؟ تكلفه او قيمه استرداديه ايهما اقل؟ تكلفه او صافي القيمه البائعه ايهما اقل؟ تكلفه وصافي القيمه البائعه. طيب صافي القيمه البائعه دي اكبر دليل عليها منين؟ البيع في الصناعه، من الفتره اللحظه، من البيع الفعلي في الفتره اللحظه. بس خدوا بالكم كل الكلام ده له تفاصيل كثيره، يعني ده احنا بنشرح في البيزك. لما نخش في المخزون ونغطس في حته بقى صافي القيمه البائعه دي، لا ليه؟ لان انت بتتكلم على اي قيمه بائعيه، ببيع وحده ولا ببيع بلوك ولا ببيع كونتينر، فالديتيلز بتاعتها كتير. فما يجيش انا في الفتره اللحظه او رايح علي 20 مليون وحده ورايح بايع خمس وحدات بسعر عالي واقول خلاص ما عنديش اتفاق، لا انت عندك اتفاق بس ده مش عارف كده. فهي ليها تفاصيل كتير بتدرس يعني، بس ما ناخدش الموضوع ايه اللي هو جنرال. الحاجه الثانيه التكلفه، التكلفه طبعا ايه؟ انا قلت يمكن اديت مثال المره اللي فاتت ان من ضمن الاخطاء الشائعه عندنا في مصر او من وسائل الناس بتلعب بيها انه يجي ينتج في سنه معينه منتج بكميه قليله عشان تحتفل بيه. يعني انا لو عندي انا بنتج سي مثلا احذيه شركه كوتش شركه عندها 50 موديل او 100 موديل كويس هيجوا عنده مخزون السنه اللي فاتت 10000 وحده ال 10000 دول تكلفتهم 100 جنيه ما يجيش في 2017 يوم ينتج 10 وحدات فطبعا لو انتج 10 ليله ما بينتج 10000 فال 10 وحدات هينتج ان تكلفه الوحده اللي كانت 100 هتبقى 150 يوم واخد التكلفه ال 150 ضربها فين؟ في الوحدات بتاعتي يبقى هو كده اعاد تقييم المخزون فالتكلفه الوحده لا يعاد تقييمها يعني من ضمن الحاجات اللي الناس كتير بتخش ولا منها ان انا ما بروحش ابص على التكلفه في اخر سنه واضربها في كميه المنتج لا ده لازم يبقى عندي حاجه اسمها ايدجنج او عمر المخزون المخزون المفروض بتكلفته معنى تكلفته ان انا ما باخدش التكلفه دي على اخر وحده منتجه باخدها على التكلفه الفعليه في الحياه العمليه طبعا في اصناف كتيره كان ده مستحيل ده لكن لو نقدر نعمله لابد نعمله امثله احداث تطلب تعديل مازال بيدينا حاجات تطلب تعديل شراء قصر في التاريخ تم تطلبها كتير قوي بنشتري قصر بيجي لنا خط انتاج بيجي لنا مكنه من بره بيجي لنا عربيه المخلص الجمركي الجمارك والورق والتجهيز دي لسه ما جاتليش فبنعمل ايه؟ القصر ابتدى يشتغل ودخل عندي بس الراجل لسه ما جابليش الورق الاخراج ما جابليش المستندات فبنعمل استنيشن او تاكيد لهذا الكلام اذا الكلام ده الفعل جه اكتر هنضطر ان احنا ايه نعدل دي التجهيز لان كل الكلام ده معناه ان انا التاجير بتاعي ما كانش لطيف هنا بيقول لو عندي مبالغ مشاركه في الارباح ده موضوع مهم جدا ان توزيعات الارباح دي بتتم وسط السنه الثانيه في فرق ان انا بوزع هو هنا بيتكلم على مشاركه يعني ايه مشاركه في الارباح؟ يعني الراجل عضو منتدب بياخد نسبه 4% او 5% من صافي الربح وهو هنجيب صافي الربح منين؟ هنثبتها خلال السنه منين؟ مش هنعرف يبقى احنا هنضطر نستنى لما نخلص السنه ونطلع صافي الربح ونرجع نسبه ال 5% بتاعته فين؟ في الفرق ده. فهي دي ان انا ليا نسبه من نتائج السنه وليس توزيع الربح. فدي مشاركه ان انا شريك في ارباح السنه فليا جزء من هذه الارباح مش لما تتوزع. لا ده مقابل عملي بيتحمل على السنه بتاعتي. ده وفقا للعادة. اذا كان نظام قانوني او حكمي هنعرف الاثنين دلوقتي حالا في الفرق. ما بتطلبش تعديل ان القيمه السوقيه بتاعت الانفستمنت بتاعي اصل عندي اسهم القيمه السوقيه بتتغير في فتره لحظه عادي مش هقعد اقرا مقابله على الشاشه كل يوم اغير ما بغيرش اذا عملت مشاهده وزعات حائزي الاولى اللي هو المساهمين توزيعات الارباح طبعا دي بتبقى في فتره لحظه ما بتطلبش اي تعديل على الفتره الماليه عمليه اندماج عمليه استبعاد كل الاحداث الهامه اللي ما كانتش موجوده في السنه الماليه هفصح عنها إذا كان الهامة هو مؤثرة زي هوقف خط إنتاج هغير نشاط إعادة هيكلة كل الكلام ده بصح اللي بتيجي في الامتحان ده عن طريق ده أنا مسافر بعد تعريف والضمان لو شركة مثلا من دمج شركة إعادة هيكلة على الخط يعتبر يتطلب تعديل ولا مش تعديل كده تغير الضرائب معدلات الضرائب حوالين كل ده تقريبا عندي كان عندك الدخول في ارتباطات هامه او التزامات محتمله مثل اصدار ضمانات هامه هنعمل فيها ايه؟ هي اساسا بصح هي اساسها التزامات المحتمله بصح ما كانش كل اللي هيحصل جديد ان انا هعمل بصح ما هي ما كانتش مظبوطه هي اساسا بصح طيب المعيار ده بيتطلب افصح عن ايه في القوائم الماليه؟ بتفصح عن تاريخ اصدار القوائم الماليه، لازم نقول ان هذه القوائم الماليه تم اعتمادها من مجلس الاداره في تاريخ كذا. ده الزام ان انا ملزم اقول التاريخ الصح ومين اللي اعتمدها؟ حسب الكيان القومي بتاعها. طبعا بنحدث في الصح، نفس الكلام اللي قلناه، في هنغير الصحات هنكتب هنعدلها لو في احداث مؤثره في فتره مؤقته زي ما قلنا موقف هنحرق هنبقى خط الانتاج هنبص على طبيعه الحدث يكون افضل الاثر المالي وهنشوف التغييرات دي لما نروح للاختصاص. انا عملت عليه وقت تجديد ومبكر وده حدث جديد حاجه التاريخ ده يعينه بقى خلاص كده حاجه عاد القواعد بتاعته ولا تجديد ولا وهذا الاصل اكبر قيمه الاضافه هذا الكلام ما كانش بقى تحت ال 12 تمام. فانا مشكلتي ايه؟ مشكلتي اللي هيعرف ارقام ماليه هيتخيل ان الاصل موجود فانا بقول لا الاصل مش موجود ومن المفترض واحتمال كبير ان برضه هنشتغل صح بس لان هو بقى تحت ال 12 كان موجود بس انا هنبه الراجل بقول له خد بالك ان الكلام ده مش موجود دلوقتي يعني غلطه من الاحداث اللي بتنتج عند ما لم تكن قائمه تحت ال 12 ما لم تكن فاضل اه معظم الاحداث دي ما لم تكن ده الكلام اللي بنقوله انا مش هغير هو لا مش هغير ايه ده كان حدث في تاريخ الكوره كان حدث في تاريخ بصوا انا هقول لكم بس حاجه في حد بيسجل هو حرام الغسيل مش موجود ده في حد لسه غسيل دلوقتي لا واحد فريق كان ده لسه غسيل بلاش في حرام غسيل الدنيا معوره ما حدش بنشر الرسيل ما في درايف طيب القصه دلوقتي لما بيكون حد كواليفايد يعني ايه كواليفايد يعني حد دارس المعايير كلها وعارف كل المعايير اقدر اخد الكيس دي واخد العقد ده وانا بكتبه في اتجاه المعيار ده ويبقى صح 100% وممكن حرف واو او كلمه اخد نفس العقد او المعيار تاني ويبقى صح 100% كويس ده نصب واحتيال بايه بالمهنه نصب واحتيال بالمهنه بمعنى ان انا اقدر اكسر القوائم الماليه واقدر اخسرها بالمعايير واجادل لام لا اله الا الله دي يعني دي الناس اللي ايه عنده التولز ودول قليلين في مصر لكن ان انا اروح اضرب فاتوره ولا اضرب ده كلام ده حرام يا غزال حرام بس ده حرام يا غزال لكن الواقع العملي بما ان احنا خلاص يعني الحمد لله هانت وهنبطل شغل فمن الامانه اقول لكم للاسف ان احنا الواقع العملي عندنا في مصر قائمه ماليه كتير جدا جدا ملعوب فيها وملعوب فيها لعبه جديده اللي هو مستحيل حد يقدر يجدد والكلام ده بيتلعب فيه من دي وان يعني واحنا بنفكر في انشاء الشركه في ناس بتفكر الشركه الاهميه اللعب في الكلام ده ما هوش لعب حرام ياسين ده الناس تلعب برقم 100 مليون وانت طالع لا عشان الراجل ده ياخد وقت عاد برضه ارقام يعني فالكيسز انت رايح اي معيار طيب احنا في مصر ليه الكلام ده موجود؟ هو مين الجهه اللي هتحاسبك؟ يعني انت هتقف قدام قاضي ما بعرفش عارف القاضي هيجيب خبير هيجيب مصلحه حاجه دي مين هيقف قصادك؟ بس هي للاسف كده. فعندنا كيسز كتير قوي يعني وان شاء الله الواحد يعني ربنا كده يتولانا ونغطى المهنه دي ونخلص القصه. لكن الدنيا لا يعني لا يعني انا ممكن جدا بكيس زي دي انك تيجي تقول لا انا كان عندي الاصل ده في انخفاض انا كنت مقدر الانخفاض فيه صفر مقدر الانخفاض فيه 100% انا قاعد بقول تعالى نجدد الحراسه في الصبح لما تيجي في هخلق الظروف اللي بتخليني اعمل بالظبط الايراد الايراد ما بيثبتش لو في شك. طب انا هخلق شك بالظبط مش هظبط الوقت ونقعد نجدد السبب دي سنه ونروح المحكمه واثبت ان هو مش ايراد بدليل ان انا خلقت حاجه تديني شكل. طب مين اللي فاهم القصه دي؟ اللي عارف الحته دي اللي عنده المعلومه الاكيده بس. فهي الفكره هي ان انت تبقى عارف نروح لاني معيار هو انا هلعب في دي اني معيار. المحاميين ما فرقوش كتير عننا لا فرق محامين كتير بيلعبوا في الرصيف المحامين الكبار هم اللي بيجيبوا لا بصوا الحاجات دي فيها قصص انا شفت يعني انا شفت نصب واحتيال في حياتي بيتقال فيه قصص وشفت نصب واحتيال يعني عايز بمئات الملايين بعشرات الملايين وبيقعدوا من دي وان يعني احنا هنروح نقدم في عقد هننصب ازاي وهنكتب ايه في العقد عشان لما يحصل ايه هنعمل ايه افترض الاحتمالات وكل الطقم بقى كل دول مرتشين من اول الاستشاري للمهندس للمقاول للبنك للمش كله حضرتك برضه في مجال الخير ده اصلا خير بيقضي كل يعني بلاش نتكلم في الكلام ما تتكلمش بس على الاولاد بس سيبهم اتكلم عن مولد الحمد لله خفيت يعني. فالمهم فجيت مره كان في ماتش كوره الاهلي والزمالك وواحد منهم كان كسبان وجيت تاني يوم اتريقت على الفريق الاول. فالفالويشن في اخر الكورس لا يصلح لا يصلح كل بقى ايه احد الاثنين الاهلي والزمالك فلقيت استاذ يحيى ناديني ومشكله ان هو انا وهو مختلفين فناديني فبيقول لي انت يعني اول مره في 10 بيقول لك لا تصلح لتبني قرار اساسا. لا مش عايزين تبدلين يعني. فطبعا انا اول ما قال لي خدت بالي فدي كانت اخر مره كانت في كوره بس الحمد لله انا خفيت الحمد لله بس محدش صدق والله يعني انا ما زلت يعني مثلا سي الفريق بشجعه بتغلب الاقي يا اخوانا والله بطلت والله بطلت بس هو الكوره بس بتخف انا خفيت يعني انا عندي قدره مش بس انا لا الماتش مش شغال خالص دي حاجه متغيره مش طبيعيه لا بص يعني بس خلينا نتفق انا بضحك على نفسي يعني كلام جنان وخناقه وخناقه الكلام كله كلام تافه مهم نرجع الموضوع انا فكره بيتي عشان اسهل حاجه انا جار منطقه منصور يعني انا اهلاوي بس انا ساكن حوالي كده بوصف بيتي جنب مصطفى هما الجديد مهم نيجي لموضوع المخصصات معيار المخصصات المعيار ده لما طلع فاكر 2001 او 2003 قالوا ان احنا طلعنا حاجه هتظبط في القوانين الماليه خلاص اللي كان بيحصل محدش عارف يعمله تاني. ايه اللي كان بيحصل؟ اللي كان بيحصل ان الناس كلها احنا لو حابين نلعب نلعب فين؟ نلعب دايما عندنا بنصنف اقوام الماليه في المراجعه حاجه من اثنين، يا حاجه بيسموها راس ترانزاكشن او دورات مستنديه، بند ده بنصنفه ان هو دوره مستنديه ده كلام في المراجعه، او بنصنفه ان هو تقدير او تفصيل حسابات بصرف النظر عن التفاصيل. اللي يحب يلعب فين؟ اروح اضرب فاتوره، اروح ازور، ولا اتكلم في حاجه فيها ايه؟ نتكلم في التقدير. ده اسهل حاجه. ليه؟ هنختلف مع بعض، يعني مفيش حاجه تجزم بالكلام. فكان كل الناس بتعمل ايه؟ بيجي يشوف ربحه. انا عندي ربح السنه دي 100، طب السنه اللي فاتت كان 80، طب هو السنه الجايه لا مش هنجيب ال 100 ولا ال 80، طب ما ناخد حبه من ده نخليهم السنه الجايه ينفعوا، طب ما ننزل ده 85 يبقى حلو، وال 15 نحطهم في السنه الجايه وهكذا. فكان المخصصات دي بتلعب بيها، بيقولوا بنبني دي عشان نعمل سموز، ان احنا نعمل ايه؟ تبقى القوائم الماليه ماشيه بايه؟ متناسقه في ميه واحده. فكان لما الربح يزيد يشيلوا شويه، لما الربح ينقص يرجعوا ايه؟ اللي احنا شايلينه. الكلام ده كله ده هم طلع لهم بقى المخصصات عشان يلغي القصه دي. فده بيدينا انطباع في الاول ان هذا المعيار اصبح فيه الزام، يعني فيه تعريفات واضحه، في حاجات ما بقاش فيه لغى انواع كتير من المخصصات. هنشوفها بعض التعريفات المعيار ده. الناس القدام اللي زي حالتنا اللي درس محاسبه في الثمانينات او التسعينات، المعيار ده لغى الكلام ده خالص. مخصصات كانت موجوده زمان ما بقاش موجود. ليه؟ لانه عرف المخصصات بشكل جديد خالص. عرف المخصص انه كلمه انه ايه؟ التزام. احنا دايما بنسمع دلوقتي كلمه انخفاض، كلمه طب تعالوا نشوف مع بعض التعريف. اول ما المعيار ده عرف المخصص كلمه التزام، الالتزام موجود فين؟ مركز مالي تحت. التزام موجود فين؟ مركز مالي فين؟ او تحت. يبقى في الالتزامات، يبقى اي حاجه تخص الاصول ما ينفعش اسمها مخصص. ليه؟ لان هو تعريف المخصص انه التزام. اول كلمه المخصص قال لك التزام، اول كلمه. يبقى كل ما هو في جانب الاصول ما ينفعش اسميه مخصص. جبناها منين؟ من التعريف. ما بقاش فيه حاجه اسمها مخصص دي شخصيه تقديميه. ما فيش حاجه اسمها مخصص مرغوب. ليه؟ لانه مش التزام. الفكره مش التزام. كل ما هو في جانب الاصول ما اقدرش اسميه التزام. ما اقدرش اسميه مخصص. طب هسميه ايه؟ اسميه رحمه فاض، اسميه المحلال شغال. بالانجليزي انبرد اللي هو ايه؟ انخفاض. ايه الفرق بين الانخفاض والمخصص؟ بس بنراجعهم ازاي؟ بنراجعهم زي بعض. بالظبط نفس اجراءات المراجعه هي دي. القيود هي نفس القيود. نعم؟ اتلغت بس يعني نيجي في العملاء بقى اسمه ايه؟ انخفاض العملاء اللي هو ايه؟ مخصص غير مشروط تحصيلها. القيود هي هي، طريقه الاحتساب هي هي، المراجعه هي هي، بس المسمى ما نقدرش نخليه مخصص. ليه ما نقدرش؟ عشان تعريف المخصص ان الكليه واي حاجه في الاصول ما بتنشيش التزامها. المعيار بيتكلم، خدوا بالكم كويس، المعيار بيتكلم ليه كده؟ هي حته ناقصه يعني. هو المعيار اسمه مخصصات واصول والتزامات مختلفه. هنتكلم عن الاصول والالتزامات، مش بس على ايه؟ الالتزامات، نتكلم عن الاصل والالتزامات. هدف المعيار التاكد من تطبيق شروط للاعتراف. يعني ايه اعتراف؟ يعني امتى اقدر اجيب مخصص؟ ما اقدرش اعمل مخصص الا اذا توفرت الشروط بتاعت ايه؟ الاعتراف والقياس اللي هو اللاحق او الاولي. بنبصوا بقى لايه؟ للمخصصات، الالتزامات المحتمله، والاصول المحتمله، وانه تم الافصاح بمعلومات كافيه عشان مستخدمي القوائم يقدروا يتفهموا الطبيعه والتوظيف والقيمه. مستخدمي هيوصل ثلاث حاجات: طبيعه، توظيف، قيمه. طب نيجي للتعريفات. اول تعريف كلمه مخصص هو ايه؟ التزام. المخصص اتعرف انه التزام. ماله التزام شكله ايه؟ غير محدد التوقيت ولا المقدار او احدهم. التزام غير محدد التوقيت او المقدار او واحد منهم. كلمة التزام يعني ايه؟ فبيقول لي مخصص التزام. طب التزام اصلا يعني ايه؟ قال لك الالتزام هو التزام حالي على المنشأة. ونيجي تحت كلمة حالي دي ونحط خطين. ده بقى الجديد في المعيار. طبعا المعيار طلع بقاله 14 سنة. بره في مصر طلع 2006. هو التزام حالي على المنشأة. معنى الكلام ده ايه؟ مفيش اي مخصص لبكره. ليه؟ لان كلمه التزام تعريفها هو التزام حالي على المنشأة. دي من ضمن الحاجات على فكره اللي في المعايير حاجتين مهمين جدا وللاسف ناس كتير ما بياخدوش بالهم ومش هغلط. تعريف الالتزام الحالي والقيمه التخليديه. فاكرين القيمه التخليديه؟ القيمه التخليديه ايه؟ هي قيمه الاصل دلوقتي مش القيمه الحاليه. لو قال الحاليه يبقى البريزنت فاليو يعني النعمه الخاصه. لا ده كنت لو كان كان على حاله. نفس الكيس هنا اللي بيقول لك ايه؟ هو التزام حالي على المنشاه. يعني انا لو ما عنديش التزام النهارده ما عنديش مخصصات. طب ما كنا زمان بنعمل حاجه للعمره. يعني يقول لك ايه؟ مخصص عمرات عشان هنعمل عمره كمان 3 سنين ما بقاش موجود. ما اقدرش اعمله. طب اجي بعد 3 سنين المراكب العمره بتاعتها بتتكلف في بعض الأنشطة زي المراكب زي الطيارات ما يقدرش العمر الإنتاج بتاعه الساعة ما يقدرش الطيارة دي أكتر منه وهو ماشي لازم يعمل عمر الموتور كل مثلا زي 500 ساعة. طيب أنا عارف إن الموتور ده أنا بعد 500 ساعة هعمل عمر. طب يبقى إزاي النهاردة أعمل ليه مخصص؟ ما ينفعش. طب إيه الحل؟ الحل إن العمر الإنتاجي بتاع هذا البند بيتوزع على بنود. يعني لما نيجي نشتري طياره ما نشتريش طياره بنقول احنا عندنا بادي وعندنا موتور وعندنا كراسي وعفش. ممكن نقسمها خمس ست حاجات كل واحده من دول ليها طريقه اهلاك وعمر مختلف عن الثانيه. فلما نيجي عند الموتور بنقول الموتور ده هيعيش 500 ساعه فبهلكه على 500 ساعه عشان اجي بعد 500 ساعه اعمل له عمره واستهلكها على 500 ساعه جديده. لكن ما اقدرش اعمل له مخصص عمرات. نفس الكلام في السوق. فاصبحنا وفقا للمعايير بنعيد الايه؟ النظر للمعايير، بنعيد النظر للفصول وفقا للمعايير. اذا الالتزام هو التزام حالي على المنشاه. طب الالتزام ده نتج منين؟ نتج من حدث في الماضي بس كده. لا لو الالتزام ده مش هدفع فيه حاجه ومش هيكلفني حاجه ما عنديش التزام. هو يعني ايه التزام؟ يعني انا عليا حاجه عشان اسويها يا هدفع فلوس يا هديهم مقابلها اصل يعني حصل يعني في تدفق خارج بما يسمى ايه؟ منافع اقتصاديه. انا عندي التزام حالي حدث في الماضي هيتطلب تسويته حدوث تدفقات خارجه لايه؟ لموارد متضمنه منافع اقتصاديه. يعني هدفع كاش او ممكن استثمره بدائنيه او انزل اصل في الاخر ان انا هسويه بمقابل وليس بتطبيق. طيب يبقى هو عرفني الالتزام انه نتيجه حدث في الماضي. هيقول لي بقى كلمه حدث يعني بص الاول مخصص التزام عرفني الالتزام بعدين الالتزام حدث. طب ايه كلمه حدث؟ قال لك الحدث الملزم هو الحدث اللي بيؤدي لخلق التزام قانوني او حقوقي. قانوني او حقوقي. يبقى عندنا نوعين التزام، التزام قانوني والتزام حقوقي. هيبتدي يعرفني كل واحد فيهم. هيترتب عليهم عدم وجود بديل واقعي الا تسويه هذا الالتزام. يعني لازم ادفع حاجه عشان اسوي الالتزام مش فور فري. طب الالتزام القانوني هينشا منين؟ من عقد، من تشريع، من تطبيق اخر للقانون، حاجه خاصه بالقانون. طب سؤال بقى مهم جدا، هديه عيد الام لحماتك التزام قانوني؟ التزام قانوني. التزام قانوني ولا حكمي؟ قانوني. لانه حكم وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقانون وقان هو هتتغور ولا ايه؟ اه من الانجليزي يبقى عندنا القانون تمام؟ طيب التزامك مع ولاية الدولية قانون غصب عن عيني لا تشغل يبقى تزامك حتى لو مقصرين معاك نعم وحتى لو مقصرين معاك لا يعني لا موضوع تاني تقصير يعني ايه هو الالتزام الحكمي؟ خلاص القانون عرفناه القانون بتشريع بمعيار ده حاجه جايه بالقانون في حاجه الراجل هيروح يشتكيني مع ورقه يقدر يثبت عليا ايه هذا الكلام ايه هو الالتزام الحكمي؟ الالتزام الحكمي نتج عن نتيجه عن ممارسات المنشاه كتير قوي بنشوف في المراجعه الناس بتفرق ما بين بند العملاء وورقه عملاء وورقه قبض هو ورقه القبض دي عباره عن ايه؟ هو العميل اداني شيء وعميل ما ادانيش شيء كويس ده معايا منه ورقه وده معايا منه عقد الاثنين التزام قانوني طيب الراجل اللي معايا منه شيكات كويس مش هقدر يدفع اعمل له انخفاض ولا لا ولا ما ادورش ان انا معايا حق انا بدور هقدر اجيب ولا لا هو انا في الاخر هحاسبه طب استفدت ايه؟ خدت خيانه الكارده ما مش حاجه فهي القصه هنا هو العملاء والقرب هم حاجه واحده هم الاثنين هم الاثنين عاملين بس ده معايا ورقه وده معايش ورقه الاثنين ممكن يبقى معايا قانون لان انا معايا عقد ولو مفيش عقد ومفيش ما يثبت حتى المديونيه قد يكون في التزام حكمي لان الشركه دي هتدفع يعني الشركه في ناس معينه هتدفع حتى لو هو معاش شيء هو هيدفع كذا هيدفع مثلا الالتزام الحكمي بينشا من تصرفات المنشاه انها بتقبل مسؤوليه معينه بمعنى لما تيجي حضرتك تشوف في محلات عامل شاد وكده على الحساب بتاعه كاتب فيه نحن نضمن جميع منتجاتنا ده موجود في وش بيتنا نحن نضمن جميع منتجاتنا الراجل ده ما قالكش اللي بيبيعه نقل هو بيبيع اكسسوري وموبايلات والكلام ده كله لما بروح اشتري شاحن ولا اروح اشتري بتاع زي السماعه دي هو ما ادانيش شهاده ضمان وما عليهوش ضمان بس هو كاتب على الاصاص بتاعه نحن نضمن جميع منتجاتنا مين اللي قالك تكتب كده؟ هو عشان يزود مبيعاته كتب هو انشا على نفسه التزام حكمي ما حدش قال هيكتب كده الراجل اللي جنبيه مش كاتب هو حط ما عرفوش لكن ده عليه ديد اللي هو انشا اقر بهذه المسؤوليه في اتصال من عنده تمام الشركه لو جينا النهارده ما عندهاش نظام وقفه ثانيه خدمه ما عندناش في مصر الزام على وقفه ثانيه خدمه ما عندناش قانون ملزم على وقفه ثانيه خدمه الشركه او المكتب مثلا اي مكتب بقاله 20 سنه اي واحد يمشي يدينه شهر عن كل سنه نعمله التزام على المكتب نقول له اصل انت ما عندكش عقد يقول الكلام ده انت عندك طيب شركه جت النهارده هتمشي العمال العقد بتاعها هيخلص ما عندوش نظام مكافئة خدمه ليه كيس عندي عنده كام عامل؟ عنده حوالي 1800 عامل بيقول لي انا لو ما اديتش الناس دي فلوس مش هيكسروا الشركه دول هياكلوني فهو النهارده بيقول لك انا غصب عني لازم هتيجي مكافئة ما اقدرش اديها يثبت ليه؟ لانه عنده التزام حكمي خلاص هو مش هيقدر ما يعملش كده طيب الكيس اللي دايما يعني الناس بتفاجئ بيها في المعيار ده ان انا بتكلم على التزام ايه؟ حالي ده المعيار بيقول كده اول المعيار بيتكلم ايه؟ حاجه اسمها الاعتراف والايه؟ والقياس الاعتراف يعني ايه؟ يعني ايه اللي اثبت البند بتاعي؟ امتى اثبت المخصص؟ امتى اعترف ان عندي مخصص؟ لما عندي ايه؟ التزام حالي التزام حالي يعني يوم ما تحصل حريقه في مكنه الالتزام موجود ولا مش موجود؟ الاصل حصل ولا ما حصلش؟ يبقى اعمل ايه؟ اثبت الالتزام فورا يبقى الاعتراف ان انا بثبت الالتزام هو محدود صح. عندي حاجه اتكسرت، حاجه باظت، حاجه غلطه وغلط، لازم ازيدها ساعتها. هتيجي تقول ايه؟ طب ما انا هسترد الكلام ده من طرف تاني. لو ما باظت هيجنني، اسمه استرداد. لكن انا بلتزم بالمعيار، المعيار بيقول لي اول ما يكون عندك التزام حالي اعمل فقط. اول ما تلتزم لو هو مؤقت. يبقى كون وجود طرف ثالث هيتحمل هذا الالتزام ده مباشر. ليه؟ انا في اللحظه دي، في اللحظه اللي حصل فيها الالتزام لازم اتلزم. كوني هقدر استرد هذا الكلام من المنتج او المورد الواضبر ده موضوع ايه؟ لما استوفي الشروط واقدم المطالبه وانشئ هذا الاصل ده موضوع. لكن الالتزام لابد ان يلزم التأمين. حصل حريق يقول لي ايه؟ ما انا هسترد من شركه التامين. لا، سيادتك لازم تثبت الخساره بتاعت الحريق وبعدين وعليك خير. لما تقدر تعمل معاينه وتقدم المطالبه في الموعد المحدد بتاعها وفقا لشروط البوليصه وتتاكد انك هتقدر تاخد فلوسك، ساعتها هتثبت ايه؟ الاصل المحتمل او المتوقع انك فيه. لكن ده مش ممكن يكون مبرر انك ما تثبتش الالتزام بايه؟ في الحاجه. ليه تأمين مقاولات ده بالنسبة للتأمين؟ نعم؟ ليه تأمين مقاولات؟ أي تأمين؟ لا، تأمين مقاولات ده هو الموضوع. يعني تأمين مقاولات ده يحتجز جزء من الكاش، ملوش أي علاقة منها. أنا أقصد على أساس إن هو التزام في وقت عمل المستقبل. تأمينات المقاولات ولا تأمين العمل؟ ما هو مش عارف. أنا في عندنا حاجة واضحة قوي في المعايير الدولية اللي هو ايه؟ انا الضمان بتاعي، انا اللي فيه ضمان، هل انا من المتوقع ان انا اتكبد مصاريف مقابل هذا الضمان ولا لا؟ كويس؟ لو متوقع ان اتكبد مصاريف يبقى هذا الضمان بعمله بايه؟ بكل التاريخ المتوقع. لكن انا النهارده بدي ضمان علشان اضمن لك ان انت استلمت السلعه بالمواصفات المعلنه، فده ومش هتكذب حاجه، متاكدين مش هيدفع حاجه، فده اسمه بيسموه ضمان. يعني ايه ضمان؟ العقد ضمان ان الشروط متوفره. يعني انت النهارده رحت اشتريت بطاريات، كويس، البطاريات دي هو بيضمنها لك سي مثلا اسبوع ولا شهر. هو بيضمن لك ايه؟ بيضمن لك انها هتشتغل، لكن هو متاكد انها لو اشتغلت عمرها ما هتدوس في ثلاث شهر، عمرها ما هتدوس في ثلاث شهر. فده موضوع دخلوا في تفاصيله قوي في اخر اسبوع وعدلوه. المهم احنا عندنا هنا الضمان تامين اعمال، لازم الشركه تعمل مخصصات كافيه عشان تغطي التكاليف المتوقعه في تامين هذه الاعمال. طيب هتجيبها منين؟ هتجيب التقدير ده منين؟ من الخبره السابقه وشروط العقد بتاع المقاولات. وده موضوع في المقاولات مهم جدا، لان المشاريع بتكسب ويوزعوا الربح ويجوا يقفلوا ومش عاملين مخصصات كافيه، يقعد بقى يخسر له سنه سنتين اللي هي فتره الابتدائي. ده كلام مش مظبوط، لابد ان هو يعمل مخصصات كافيه لتكون التكاليف اللي هتكون عنده. وهنا هو مش بيعمل حاجه مستقبليه، هو بيعمل الاعمال اللي تمت اللي هو النهارده عليه التزام. بس ده انا عملت ياسمين ما فيش اتصرف، يعني هو تأجيل صرف بس. لا، ما انا بقول لك لو تأجيل صرف حاجة، ولو انا عارف ان انا في الفترة دي يعني في فرق ان انا تأجيل صرف عشان اعمالي تم، لكن خبرتي بتقول اصل بس حضرتك انت بتفرق في النهارات ايه؟ هو انا ببني عمارة ولا بعمل مشروع؟ ليه؟ لما بقول بتكلم نقطة مشروع صرف سهل، مشروع خط مية، كل المشاريع دي عادة لما بتبتدي تشتغل يبقى ليها تكاليف عادة. يعني العرف بيقول ان لما المشاريع دي بتشتغل فعلا بينتج عنها تكاليف كتير قوي في تعديلات وتظبيطات وحاجات كده. لكن اللي بيبني عماره وخصم مني تامين اعمال هيحصل ايه اللي حصل؟ شفت ما عنديش تكاليف، ما مش متوقع ان عماره تقع. يعني افتراض ضئيل. فهنا ده موضوع تاني، ده تامين ضمان اعمال ده كاش. انا بتكلم مش هعمله مخصص لان انا عارف مش هدفع حاجه. الخبره بتاعتي بتقول ان عمره ما دفعت حاجه. تمام؟ لكن في مشاريع مقاولات لا، لازم اعمل مخصص. حسب طبيعة المشروع، حسب الخبرة بتاعت المشروع. فخلينا احنا لسه في التعريفات، يبقى عرفنا ان انا المخصص التزام، التزام نتيجة حدث الماضي. حدث الماضي ده نوعين، حدث ملزم. ملزم يعني ايه؟ يعني بموجب قانون، التزام قانوني او التزام حكمي. وقلنا ان التزام الحكمي ممكن جدا نرجعه فتره اوسع. نيجي نقول بعد كده تعريف الالتزام المحتمل. ايه هو الالتزام المحتمل؟ هو التزام ممكن ان ينشا عن حدث الماضي هيتم تاكيده في المستقبل عن طريق حدوث او حدث غير مؤكد ومش تحت صفات المنشأة. زي ايه؟ عندنا قضية. أولاً محمد قضية مش تحت سيطرة. هيتأكد الحدث ده منين؟ من المستقبل. القاضي هيحكم بيها الله أعلم. يبقى عندي التزام محتمل. أنا النهاردة شركة إدت شركة إدت شركة تانية وفي مجموعة الشركات إحنا موقفنا قائم على البنك فضمناهم في خطاب ضمان. قلنا له يا بنك اديله خطاب ضمان خش منه حاجة ولو ما دفعش أنا هدفع عليك. طب انا عليا التزام ولا معليش؟ ده انت التزام مش عليا، التزام عليك. بس لو هو ما دفعش انا عليا التزام. طب هو الهيستوري بتاعنا بيقول ان هو مش هيدفع انا معاك. لكن ده التزام محتمل، نعمل ايه؟ نصحى. يبقى التزام محتمل هو التزام هيحصل بكره لو هو الراجل ده ما دفعش، حاجه مش تحت سيطرتي، تحت سيطره الشركه الثانيه كويس؟ وغير مؤكد ده التزام محتمل. أو التزام حالي نشأ من حدث في الماضي مش هعترف بيه. ليه؟ لا يمكن قياس قيمته الكبيرة، يمكن أفهم عليها. ليه؟ قلنا من شوية ليه إيه؟ عدم القابلية للقياس ده. عندي التزام حالي بس مش عارف أحسبه. صح. ما عنديش حالي ده. في بديل؟ مثال لازم نعم؟ مثال زي ما بقول لك القضايا اللي مالهاش هيستوري مع المحامي. يعني هو محدش قادر يديك التقديم هتقف صعب. نعم نعم كل كل اللايبيليتي او كل الكلام المجمول مصادر الاصحاح والدائنون التزام والموردين التزام كل التزام أي ممكن خاصة خذلها حبيبها عزيزي مولا دي مولا مولا نبدأ من فوق. إيه الفرق بين الموردين والدائنين؟ الموردين متعلقين بنشاط الشركة. تمام. يعني ممكن ضرائب، ممكن تأمينات، أي التزام. يا الفرق بين الموردين والدائنين هو الفرق بين العملاء والمدينين. صح؟ ده لما بيع اصول ثابته هي مش عند الراجل. يبقى مدينين ولا عملاء؟ مدينين. طب اشترينا اصول ثابته. جينا الاول قصتين، يبقى عندي عملاء ومدينين وعندي ايه؟ مورد ودائن. خلصنا منهم وفهمهم. نيجي بقى بعد الدائنون. ايه الفرق بين الدائنون والمواصفات المستحقه والمخصص؟ الفرق عدم التاكد. نسبه عدم التاكد. نسبه عدم التاكد. الدائنون انا متاكد ان مش عليا. واضحه واقدر اقدرها قيمه تزيد عن 90%. عندي عقد ما عنديش عقد، جات لي فاتوره ما جاتليش فاتوره مش مهم. ليه؟ لان احنا بناخد بالجوهر قبل الشكل. يعني فنادق النهارده عنده حاجه اسمها رسيدي قسم استلام. اتصل الراجل بالتليفون قال له بعت لنا فراخ وبعت لنا لحمه وبعت لنا بسرعه. فالمورد راح باعت الحاجه. مفيش عقد ولا في اسعار بس عندنا الهيستوري بتاعه. استلم الحاجه مجرد ما استلم كويس هيزيد في الالتزام. ده مش مخصص. ليه؟ هو عارف او خلاص هم متفقين على سعر التليفون. الفاتوره ما جاتليش مش مهم. بس انا عارف كنت حق وعندي التزام ان انا هفتح ما عنديش درجه على الاقل او ممكن نفصل مع الراجل ب 5% في 2% ماشي القيمه تتغير بسيط ماشي لكن مش هتنزل 50% يبقى هنا عندي التزام مؤقت حتى لو مفيش وقت. طب نيجي للمواصفات المستحقه. ايه قصه المواصفات المستحقه؟ المواصفات المستحقه درجه التاكد فيها ما بين الدائن وما بين المخصص. يعني انا متاكد ان علي هذا المصروف متاكد بس عندي حاجتين يا اما درجه عدم التاكد مش كبيره يعني ما تصلش للمخصصات ان انا مش عارف امتى ما مخصص توقيته هو ايه قيمه هو كيف كهرباء هل عندنا شك ان احنا هندفع ثمن القرار اللي استخدمناه؟ طيب ليه بنديكها مستحقه ما نديهاش دائنون؟ تقدر تثبتها دائنون؟ تقدر تثبتها دائنون لو ما جاتلكش فاتوره 11 و10 ليه؟ لانه يقدر يطلب بيها ويديلك كام؟ لكن لو الفاتوره بتجيلك 15 12 ال 15 يوم دول انت مش هيبقى عندك مطالبه هو مصروف مستحق لان في 1 12 هو ما يقدرش يطلبها بيها يبقى دي احد الحاجات اللي بتوديني مصروف مستحق غير عدم التاكد عدم وجود مطالبه يعني الفندق النهارده الزبون دخل يوم 25 ديسمبر وقاعد اليوم 5 يناير هل عندنا شك ان الراجل هيدفع؟ ده ممكن يكون اصلا يعني عندي دافع او عندي شيك او ايا كان بس هو في 1/12 هو مش عميل ليه؟ هو ايرادك حق لازم اثبت ايرادك كجانب دايم لازم اثبت ايرادك بس ما اقدرش اقول عميل ليه؟ لان انا لو هبعت مصادقات للعملاء نفرض ان انا عايز ابعت مصادقات للعملاء هو في هذا التاريخ لم يكن ليا حق ان انا اطالبه بقيمه الفلوس هو ايراد مستحق ليا بس ما كانش عندي القدره اني اطالبه ليه؟ لان احنا مش قاعدين على القهوه مش عايز اقول له هنغير ورديه يا باشا هات الحساب بتاع بقيه 5 ايام فدي احد المبررات ان انا بروح الايراد المستحق والمصروف المستحق هو عدم امكانيه وجود مطالبه هذا التاريخ طب يفرق معانا ايه؟ يفرق معانا جماعه التحليل المالي عشان العملاء ليها نسب ماليه والايراد المستحق ليه نسب ماليه وحاجات زي كده طيب مراقب الحسابات اتعامل بخص السنه ولا بخش السنه؟ يقدر مراقب حسابات واحده دي 12 يروح للشركه يقول لها اديني فلوسي؟ لا ليه؟ لانه معاه شغل طبيعته هو مصروف يخص الفتره ولكن طبيعته لازم هيتوقف دي فين؟ لازم هيراجع بعد الفتره فهو مصروف مستحق وليس دائنون مش عدم تاكد هو هنا في تاكد من القيمه واتفاق وعقد بس عدم امكانيه وجود مطالبه يبقى مفروض المستحق لما ندخل جواه هنلاقيه شويه تفاعل منها هو الراجل المستحق عدد امكانيه المطالبه بالقيمه في هذا التاريخ دي احد المبررات او البديل الثاني هو وجود نسبه من عدم التاكد. طيب نيجي للمخصصات، المخصصات الدايره هي عندي عدم تاكد في القيمه او المبرر. انا متاكد ان انا هدفع مصروفات للضمان. الهيستوري بتاعي بيقول ان انا لما ببيع عربيات بضمان 30,000 كيلو الناس بتيجي تصلح على حساب الضمان. طيب يبقى هنا عندي تاكد هيجوا امتى؟ هو الراجل هيستخدم العربيه 30,000 كيلو دول قد ايه؟ السنه دي؟ السنه الجايه؟ ثلاث سنين قد ايه؟ طب هيبقى مربوطه بمده ولا مربوطه بعدد كيلومترات؟ وانا مديله ضمان سنتين ولا مديله ضمان 30,000 كيلو؟ طيب انا متاكد ان عندي التكاليف طب امتى؟ طيب ما هو لو جه السنه دي قطعه الغيار بالدولار النهارده تصير مثلا ب 17 جنيه بس انا متوقع لو جاني الراجل ده سنه 2019 نفس قطعه الغيار دي هتروح على 25 انا القيمه اللي عندي النهارده محتاج اعمل ايه؟ مخصص على طب ما هو انا هعمله النهارده ولا هعمله بكره بعد سنتين؟ لا ما هو لو القيمه الفرق انفليشن او قيمة نعمة قيمة حالية قصص كتير هتاخدها دلوقتي يبقى في الاخر المخصص هو في نسبة كبيرة من عدم الشك ولكن هو التزام متوقع خالص التزام متوقع خالص فالكلمة متوقع خالص من متوقع ان انا يكون عندي منافع اقتصادية هدفعها في تسويق كلمة متوقع دي يعني ايه متوقع؟ يعني ايه محتمل ومتوقع؟ فسروها فيه. يعني انا باجي اقول لك متوقع الاهلي يكسب النهارده، يبقى احتمالاتها كام في المية؟ اكتر من 50. فوق ال 50 كلمه متوقع فسروها انها فوق ال 50 زي ما كويس. طيب ومحتمل فسروها اقل من 50. بس هم قالوا ايه؟ فوق ال 90 مش متوقع، ده مؤقت يعني نسبة خلاص، يعني فوق ال 90 ما تكونش مخصص، فوق ال 90 نسبته دايما او موصول مستحق حسب طبيعته. ممتاز. طيب اقل من 10 ما تكونش محتمل، يعني مش مستاهل، اقل من 10 ما تبصوش. دي كلها ما هياش قران، دي تفسيرات بتاعه ناس متخصصين او مش معايير. ملي تفسيرات المعايير طبعا من المكاتب الكبيره او جهات. ما اقصدش معايير ان هنا معايير مقصريه، قياسات. يبقى احنا دلوقتي فاهمين ان انا عندي حاجه اسمها موردين، عندي دينون، عندي موصوف مستحق، عندي مخصص، وعندي التزام محتمل. الاربعه الاولين انا سبقتهم الالتزام المحتمل انا ايه؟ افصحت عنه. يبقى ما ينفعش نلاقي حد كاتب مخصص التزامات محتمل. اصل هو لو مخصص ما يبقاش محتمل، هو التزام محتمل يبقى افصاح مش اثبات. صح؟ طب افتح الجرايد تلاقي كل الميزانيات مكتوب فيها ايه؟ مخصص التزامات محتمل. طب ايه الصح بتاعه؟ مضارع. او تقول ان هذه احتمال، بس برضه كلمه محتمله هي تمشي، بس تقول ان المحتمله دي متوقع ان احنا ندفعها فوق ال 50. متوقع ان هي كلمه محتمله الصح مش طب نيجي بقى لجانب ايه؟ المخصص. احنا عندنا في كنا عندنا مبادئ اساسيه الاربعه اللي قلناهم، كنا عندنا مبادئ حسابيه، وعندنا حاجه اسمها خصائص المعلومات. خصائص المعلومات دي اللي بتتكلم ان المعلومه تكون واقعيه وملائمه. وقال لك معلومه عشان تكون واقعيه وملائمه بتتصل بشويه من ضمنها مبدا الحيطه والحصر. مبدا الحيطه والحصر والدور الشكل والملائمه في مبادئ. عشان كده بقول لك ان المبادئ المحصريه فيها اختلاف. في ناس خدوا مبادئ من دي حطوها مبادئ محصريه، وفي ناس ثانيه قال لك المبادئ المحصريه حاجه وخصائص العرض والصح الموضوع ده. المهم ان احنا في الاخر عندنا حاجه اسمها مبدا الحيطه والحصر. كيف الحظر بيه ايه؟ بيقول ان انا بقدم خطوة في حتة الالتزامات او في حتة الموصوف واتأخر خطوة بين الاصل او الجهة. يعني ايه الكلام؟ يعني لو انا عندي نسبة توقع 40%، 40% لو انا بقول ان انا هكسب القضية دي بنسبة 40% ما زلتهاش، ولا اعمل ايه؟ اصحى. لا ما اقدرش. ولا اصحى. هو اخد خطوة، يعني هو جه قال لي ايه؟ قال لي ال 50% اللي انت بتقول عليها دي احنا نقول هنا 50%. احنا نقول زياده الالتزام ده التزام محتمل. تمام؟ ده من 10 ل 50. صح؟ طيب وفوق هنا متوقع. يعني ايه؟ يعني بنتكلم في مخصص. طيب هنا خلاص مؤقت. قال لك لما تيجي في الاصول عرف الاصل المحتمل هو ايه؟ هو اصل ممكن ان ينشا احداث في الماضي هيتاكد في المستقبل عن طريق حدث مستقبلي غير مؤكد والذي لا يكون باعتماد على حساباته المنشاه. اصل محتمل. قال لك الاصل المحتمل ده نعمل فيه ايه؟ ولا حاجه. هو هنا ولا حاجه. مفيش اصل. لان احنا اتفقنا، ان كلمه اصل تعرفها هو هيجيلي منه منافع اقتصاديه مؤكده. طب انت لو مؤكد قالك لما توصل ال 90، فكلمه اصل ده بتضرب قبل ال 90. قبل ال 90% ما عنديش اصل، ما اقدرش اثبته. ولا عندي ايه؟ عندي اقصاء لحد 90%. يبقى اللي هنا هي ماشيه، اللي هنا بثبته بفصح عنه، بفصح عنه هنا. طب وده ملوش حاجه عندي. طب واللي بثبته هنا ما بثبتوش هنا فوق ال 90. هنا في درجه فرق. طيب انا رحت افصحت عن الاصل هنا غلط، خالفت المعيار، خالفت المعيار، تتحفظ عليه؟ اتحفظ عليه، لان الشركه افصحت عن الاصل. فلو حد فاهم هيبقى فاهم ان ده محتمل، يبقى هنا هو مش محتمل. انت افصحت على حاجه مش من حقك تفصح عليها. الشركه النهارده في واحد رفع قضيه على الشركه. انا شركه صغيره سيج مثلا بقدم عماله نظافه لمكتب كي بي ام جي ولا حاجه ولا اي حاجه. قوم الصبح قالوا يلا ادي من هنا جبنا كده شغلك خلاص. ايه ده؟ تنظروا انا هرفع عليكم قضيه ب 10 مليون جنيه. ليه؟ اصل العمال بتوعي نفسيتهم تعبت وبعدين شرطتوهم وبعدين انا واقعد بقى المحامي يكتب اللي هو عايزه. طب هل المكتب ده لما احلم واصحى وانام هناخد 10 مليون جنيه؟ هل انا متوقع بنسبه 60% ان هاخد من الناس 10 مليون جنيه؟ ده انا خدت 10,000 جنيه ومسكت الشرطه. يبقى لو انا افصح على اللي انا بقول عليه مطالبه من عندي ده تدخل في النطاق ده ان احتمال حدوثها لا يتعدى عمره ما يصل ل 50%. يبقى هذا الافصاح هيعمل ايه؟ هيضل القرار يقرر ايه؟ ما نقدرش نفصح عن قصد محتمل. ما نقدرش نشوف حق. ولو افصح مخالف المعايير تروح تشوف هيحصل ايه في التاريخ. لكن الالتزام المحتمل بنفصح. يبقى بنفصح عن الالتزام ما بنجيبش سيره القصد. طب المتوقع بنسبه الالتزام وبنفصح عن القصد. يبقى كلمه قصد مش هنقدر نثبتها الا لما تكون مؤكده. ليه؟ أصل كلمة قصد مليين هيقابلوا الناحية التانية إيه؟ غالبا إرادة. طب أنت هتحط لي إرادة وتطلع لي ربح وتوزعه وبعدين في الآخر تقول لي لا ما جاش؟ مش هتعمل. هتحط لي مصروف تقلل الربح وبعدين يجي السنة الجاية ماشي حيطة وحذر يبقى أنت حامدني. لكن لما بتوزع الفلوس على المساهمين أنت ما حامدنيش، وقعت الشركة. ماشي؟ فما بوفا ده بدأ حيزة وحذر في درجة مختلفة. إن أنا بفصح على الاصل المتوقع وبثبت الاصل الالتزام المتوقع. بفصح على الالتزام المحتمل ما بفصحش على الاصل المحتمل. وعشان كده بقول لكم ان هو ماليه مش بس عقار، في الصحاب وزيد الصحاب قد تبقى الى ايه؟ الى التحفظ اذا خالف انا بتكلم على الالتزام. كل اللي هو في جانب مش معانا لان مش الالتزام عليا. يعني كل المخزون ده مش هقدر استرد قيمته مش معنى كده ان المنشاه عليا الالتزام. ده موضوع تاني خالص. مفيش حاجه اسمها خصم مضمون. مفيش حاجه اسمها خصم مضمون. لان المخزون ده مش معيار. معيار المؤشرات ده في معيار اللي هو الانفيرمنت ده بيتكلم ازاي اشوف المؤشرات وازاي احسب هذه مؤشرات طارقه للنسبه ده. ممكن بس يا دكتور محمد المتوقع حضرتك قلت فيه ما بين الاصل والالتزام، يعني اللي هو مش المحتمل، مش الاصل المحتمل ولا الالتزام المحتمل. الالتزام المتوقع اللي هو نسبه حدوث الاصل المتوقع. يعني انا عندي قضيه، انا اللي رافع قضيه. طيب انا بقول ايه؟ القضيه دي انا بطالب ب 50,000 جنيه والراجل بيقول لي احتمال 60% انك تكسب. تمام. مش بيتكلم 60% في قيمة، خد بالك عشان بس ايه؟ نسبة يعني. نسبة الحدوث، نسبة الحدوث 60%. أنا أقدر أثبت هذا الأصل؟ لا. أصل أنا حسيت أقول إيه؟ أقول بحساب شركة كذا كويس إلى حساب الإيراد. لا، أنا مش عارف أوظف طويل. ما أقدرش أقول من إلا لما أكون المدين ده الأصل بنسبة فوق 90% أو 100% متأكد إني هتعاقد هذا الملف. طيب أعمل إيه؟ لو فوق 50% اقصى عالي هقول ان انا رافع قضيه دكتور ومن المتوقع ان انا اخد هذا بس ده حقي. وحقي هنا هيبقى في حدود التقدير اللي هنتكلم عليه دلوقتي مش بقيمه القضيه. انا كنت غلطت بيتكلموا ازاي المراجع يعتمد على عمل غير. عمل غير ده يا اما من المنشاه بتاعته وهي مكتب المحاسبه او من جوه الشركه اللي راجعها او طرف ثاني. وحطوا ضوابط ان انت اساسا بتعمل تقييم لهذا الشخص سواء جوه الشركه او عندك او طبعا عندك مفترض ان انت او خارجي. وبعد الكلام ده لازم ان هذه الافتراضات او التقديرات اللي هو بيقولها يديك الاسامشن او الافتراضات اللي اتبنت عليها. يعني حتى لو محامي جه قال لك القضية دي أنا متوقع وعليك تعمل مليون جنيه اسف انت عارف لازم تروح له وتقول له اديني نسبة هنكسب فيها كام في المية احتمال نكسبها كام في المية وأحسن تقدير والمبلغ اللي ممكن نوصل عليه وممكن جدا لو كان بالنسبة لك مش لوجيك تبتدي تقول له قول لي جبت مبلغ ده منين في القضايا الكبيرة لازم نعمل ميتنج تقعد مع المحامي يجيب لك أدلة هو جابك بنى المبلغ ده منين ولو قال في وسط الكلام أنا شايف كده تقول له شكرا مش مهم توقعه كده الكلام أو يقول لك أنا شايف كده خلاص روح مش حاجة ممكن تسير ولا ليه قيمة خلينا نرجع تاني موضوع خطاب التمثيل كتاب والريد وسبيشال ريجليتر وخطاب تمثيل خاص وورقه وشهادات ولا ده كله انت بتفكر عشان الموضوع قدام القاضي لكن لا يعفيك ليست ادله مراجعه مش معناها نروح جامعه بقى يعني بقى الشركه اللي انا فيه روح هات لي شهاده من الشركه بصلاحيه المغلوب طب خطاب التمثيل فيه كل الكلام لا هات لي بقى شهاده مخصوص تكتب فيها ان المخزون صالح للبيع والاستخدام ايه الباب بيقلل من الكوميتمنت يعني الشركات يبتدوا يبصوا لنا ايه يا عم انت خايف انت عمال تجمع ورق وتنضيه وتحطه في ملفك انت مش هدي مراجعه خالص مراجعه مش كده وهذا الورق لا يعفيك انت مطالب بالحصول على ادله المراجعه وفر تاكيدات معينه عشان تشهد على الورق ده مش تاكيدات لكن في حاجات لازم تاخد فيها ورق اختار التمثيل اتعمل ليه انت بتقول الاستثمارات النهارده تمويل الاستثمار محتفظ بيه حتى تاريخه ولا تريدنج ولا افيلبل فور سيل ولا متاح للبيع مين اللي حدد الكلام ده نيه الاداره هم لو مين يعملوا فيه طب انا هجيب نيته منين لازم يكون فمنطقي ده يعني في حاجات معينه بتمضي النهارده شركه عندها مخزون نحاس 10 طن هو بيستخدم في السنه 2 طن لما يجي يحط النحاس ده كويس يحط انه ماده خام للتشغيل يقول لك انا هقيم المخزون على الانتاج الثاني طب انت ال 10 طن دول اكيد مش هتستخدمهم في التكنيك دول مش هتحولهم في التكنيك ما انت عارف ايه انت عارف يبقى الماده الخام لو هتتباع يبقى هقيمها ايه تكلفه او سوق اي مقال لكن لو بقيم منتج ده موضوع ثاني فالنهارده لو انا عندي شك او تاكيد ان الماده الخام دي مش هتشتغل بيها وهيبيعها يبقى تقييم ليها يقول لك بقى انا هتوسع هعمل طب اديني بقى حاجه تؤكد الكلام ده يعني انا عايز اوصل معاكم ايه خطابات التمثيل دي احنا بناخدها في حالات يعني لازم ناخدها شامله في الاخر لكن بنطلبها لما بيكون في نيه الاداره محتاج تاكد عشان هو لو بيضع كان بيخاف انه يرجع فيه لكن هي لا تعفين هي مش بديل لادله المراجعه عشان بس الناس كتير جدا اللي بيقول لك ايه بيجمعوا ورق ويبقى فاكر ان هو كده راجع هو ما عادش حاجه شويه ورق دول ورق دي مش كده كده صارانين بالضبط عندنا حاجه اسمها عقد محمد بصاره هو العقد اللي التكاليف بتاعته التي لا يمكن تجنبها استفادته اكثر من النفع اللي جاي منه او مش جاي منه منافع عندي عقد محمد بصاره هو عقد التكاليف اللي هتحصل نتيجه العقد اكبر من النفع اللي جاي منه وده مش بس عقود مقاولات موجوده في المقاولات ممكن جدا زي ما قلت لكم عندي مصنع ومأجر المخزن اللي جنبي عندي مصنع ومأجر بيت جنبي مسكن فيه العمال نقلنا المصنع في العاشر من رمضان جينا نقول للراجل نسيب البيت قال لي ايه دعوه هتدفع الايجار 3 سنين العقد ده عقد محمد بخساره انا مش هستخدمه ما عنديش منافع بس عندي ايه عندي التزام اول العقد محمد بخساره بعمله مقص ليه وفقا لمبدا الحيطه والحظر العقود المحمره بخساره بتثبت الخساره في الحاجه كلها بتاعت 3 سنين يبقى ما عنديش ايجار اصل الايجار ده كان مقابل منفعه انا ما عنديش ايجار انا عندي عقد انا ماضي عليه هتكلف فيه تكاليف مش هجيب منه منافع اصبح هذا العقد هو عقد محمد بخساره عقد الهيكله هو برنامج او خطه بيتم تنفيذها او تنفيذها عليها بواسطه رقم منشاه عقد الهيكله موجوده بالتفصيل في هذا المعيار بتؤدي تغيير جوهريه في نطاق النشاط او الاصول الدين في ذات النشاط يعني ايه؟ يعني الشركه ممكن جدا النهارده تيجي انا عندي خطوط البان وعندي جبل وعندي عصير احنا هنملي خط الميه وهنتوسع باللبن وهو هيملي خط الانتاج ويملي او ان انا هعمل عقد هيكله ان انا هاجي بدل ما عندي الناس بتوع مبيعات بتوع اللبن ومبيعات للزبادي ومبيعات للميه والعصير انا هعمل اداره مركزيه للمبيعات وهمشي كل المديرين دول هعمل مدير في الاداره المركزيه اداره الحسابات، انا بدل ما عندي اربع خواص وصالح انا هحاول اداره مركزيه حسابات وهمشي الناس دي، او العكس ان الاداره المركزيه دي هفضيها واجيب محاسبين في الشركات. كل دي بتسمى اعاده هيكله. طب اعاده الهيكله دي ده قرار المعيار هنا بيسمح ان نعمله فقط، بس حاطط شروط مستحيل تحققها، من ضمنها انك لازم تعمل من كمان ولازم تكون بتنفذه وعندك، يعني هنشوف التفاصيل بتاعتها، هي شروط تقريبا مخحفه او مش مخحفه، يعني صعب جدا تحققها، ما حدش يقدر يلعب بيها. ليه؟ عشان احنا قلنا المعيار ده معمول عشان الناس ما تعرفش مخصصات، فمخصص حتى الهيكله ده موجود في المعيار ولكن له شروط خاصه جدا هتجينا لما نيجي. هنا بنتكلم عن الفرق بين الموردين اللي هي الزيادة المستحقة والخطورة المستحقة اللي بتيجي زيادة أو زيادة سواء خطورة أو غير خطورة، واتكلمنا في الكلام ده. في بعض الأوقات المواصيل المستحق ممكن يكون تأثير قيمته هو اللي عدد فيه عدم تأكد أقل من غير حتة إن أنا ممكن أكون ما عنديش مطالبة بيه أو مستحق. إيه الفرق إن أنا أدور موصول مستحق ولا مقصر؟ تفتكروا إيه الفرق؟ إيه الفرق الكبير بينهم؟ ان الموصوف المستحق بيتجمع مع الموردين والدائنين، مع الدائنين عاده بيتجمع مع الدائنين، المخصص بند واحد. فلما نيجي نعمل تحليل مالي المخصص لايتم مختلف وليه نسب تحليل مالي مختلف، عشان كده هو مهم جدا انك تفصل بين الاثنين. الافصاحات اللي مطلوبه في المخصصات مش مطلوبه في موصوف المستحق. فطبيعه البند هو قبض ليه قريبه، لكن لا ده هيروح معيار وده افصاحاته قليله جدا، لكن المخصص لا ده لازم تفصح الحركه والجدول والسنادي وقد ايه مستخدم وقد ايه كل حاجه. فكتمويل لكن المعامله مختلفه. فايه الفرق بقى بين المخصص والالتزام المحتمل؟ ان الالتزام المحتمل هو زي ما قلنا كده هو الضرس الخارج مش هعترف بيه. ليه؟ لانه اما التزام مش مؤكد على احتمال حدوثه اقل من 50% او لا ينطبق عليه شروط الاعتراف. عدم وجود توقع للتدفقات الخارجه المنافع بالنسبه لهذا ماشي، يعني التزام نسبه حدوثه او نسبه المنافع اللي ممكن ادفعها فيه احتمالها تقل عن 50%، فبالتالي هو افصاح وليس التزام. احتمال ان الشركه تقدر ما تدفعش وبعدين البنك يطالبها برضه ما تقدرش تدفع وادفع انا، احتمال انها تعدى 10-20% فهفصح ولا ايه حاجه. انت عارف المخصص عن التزام حالي ده كان محدد في الماضي توقع حدوث المنافع، نفس التعريف بتاع ده يبقى تقريبا التزام ده اللي اعتمد عليها. لا يتم رفع اي شرط، لازم كل الشروط تكون موجوده، لازم كل الشروط موجوده، لو اي شرط مش موجود انا هعرفه. تعريف التزام الحالي هل لا زال يكون غير واضح ولا في الحاله ولا لا؟ موضوع قضايا، موضوع قضايا، لو انا عندي قضية النهاردة انا مرفوع علي قضية مطالبة، عندي مطالبة بعشرة مليون جنيه، مطالبة واحد رفع علي قضية بعشرة مليون جنيه، عشرة قضايا بتحداهم، فكل واحد فيهم انا كان عايز مليون جنيه. كويس، رحنا للمحامي قلنا له ايه الموضوع ده؟ قال لك عامل صرف منك نجبرهم كل واحد ياخد من 20 الى 50,000، يعني اقصى التزام عندنا بنتكلم من 200 الى 500,000. ده كان المحامي ماشي. طيب خلاص بتدينا هنعمل مفصل كده. سأل المحامي نسبة حدوث الكلام ده كام في المية؟ قال لك 80% هيبقوا صفر. طب هندفع كام؟ قال لك والله هندفع ما بين 20 و 50 للواحد، ف 10 يعني ندفع ما بين 200 و 500. نعمل مفصل ازاي؟ اكثر تقدير كل واحده اول اجابه 500. حد يجاوب تاني؟ 80% 80% 400. حد يجاوب تاني؟ مخصص بين 200 و 500 مطموح مع 200 150 صبرت فيها مساحه قد ايه؟ 450 مين يزود؟ انا افضل تقدير كل كده غلط. ليه؟ لان مش شغلتنا احنا كمهندسين. احنا نعمل تقدير. شغلك مين؟ شغل المحاسب. مين اللي حاسب؟ لابد ان التقدير يعمله خبير. حبيبي الله ينور عليك. عشان كده احنا بنقيم التقدير. لابد اللي يعمل التقدير ده حد يكون قادر على التقدير. الكلام ده كلام عايز مزمنين. لازم نطلب من المحامي. لازم نطلب من المحامي انه يديك ايه افضل تقدير. ما مرضيش الدروب. يبقى انا عندي النهاردة التزام محتمل او متوقع ما بين ده وده. انا مش عارف افضل تقدير. هعمل ايه؟ هفصل. بس حاسب ده على قلب. لازم يثبت ده. وافصح عن الباقي. بس هتقول انه ما ادريش عبر تقليل. ممكن اخفض. لو المبلغ كبير. طيب. الراجل اللي قلت له قول لي افضل تقليل. قال لي والله غالبا غالبا بنسبة كبيرة هندفع في الكبيرة. 30,000 للواحد. نعمل ايه؟ خلاص. قال لي الراجل السرعة كويس. قال لي 30,000. نعمل ايه؟ نسبة 300 ونص على مخصص. نعمل مخصص كامل. مخصص بنعمل بأفضل تقليل. مين بيجيب افضل تقليل؟ المحامي. الخبير وبناقشه فيه وقول له جبته منين وليه 30 مش 20 وليه 30 مش 50 وهات لي حاجه مماثله وهات لي لازم نقعد نناقش لحد ما نوصل لقناعه وادله ده 30 اقتنعنا بال 30 هعمل بيه مخصص. طب والباقي هفصح كده لسه في حته محتمله اللي هي كام؟ 200 يبقى هعمل مخصص ب 300 وافصاح عن كام؟ عن 200. طب وال 10 مليون ولا 30؟ طب لو الشركة أفصحت على 10 مليون باشا عمري التزلبي لا ده ممكن يكون ده خالف المعيار. يبقى خالف المعيار وهبتدي اشوف اثر الكلام ده على القانون. يقول لي يا عم ده فاكت ده عليا قضية انت حط بس انت شرحها. يبقى الفكرة هنا احنا بنتكلم على الجوهر قبل الشركة. يعني يهمنيش الدعوة كام والقضية كام. يهمني افضل تقدير كام واقصى التزام كام. بثبت افضل تقدير وبفصح عن اقصى التزام. مع على ذلك لا يجوز الافصاح ولا يجوز الاثبات. حبينا بناخد جانب ايه؟ ما ينفعش نثبت لا وما ينفعش نفصل. ما ينفعش نفصل. لو افصحت انت ضللت قرار القوانين. الراجل هيوصل 10 مليون يتخض. هيحصل ايه؟ سعر السهم ينزل. ما هو عايز كده عشان هو عايز يشتريه. يعني هو متعمد يعمل كده ليه؟ عشان الناس تتوتر الناس ما تبيع الاسهم وهو يشتريه. الكلام ده مش موجود واضح حاجه. احنا دايما بنبص على الجانب الايه؟ ان هو عايز يخفض مواصفات وعايز لا كل الاحتمالات ورا. احنا متفقين الايه في اتجاهين. ممكن يكون عايز يكسب الشركه ممكن عايز يرفع سعر الشركه ممكن عايز يرفع سعر السهم ممكن عايز يخفض سعر السهم. الافصاح ما بين 300 و500 بس بال 300 وبفصح ان في 200,000 محتمل. محتمل عن اللي انا عملته عن اقصى انا بقى الجانب الثاني. انا اللي رافع القضيه. انا اللي هكسب. انا اللي بطالب. اذن فيه واعمل ايه؟ ما اثبتش حاجه لما تخلص. يا محامي قال نفس الكلام وانا الطرف الثاني. محامي قال لي غالبا بنسبه 60% هناخد 300,000 صح. احتمال نوصل ل 500 صح. يبقى هفصح على 300 ومقدرش افصح عنه. لان الاصل المحتمل ده مقدرش افصح عنه. افصح هنا كان الاثبات وافصح الناحيه الثانيه هيعمل ايه؟ افصح. احنا عايزين نقتنع ان الكلام اللي مكتوب في الميزانيات صح. الكلام اللي الوردنج اللي مكتوب في القضايا والجوهر ده كلام مهم جدا. ده كلام ممكن يوصلنا ان احنا نحافظ على اقوال ماليه. الكلام اللي جوه اللي محدش بيهتم بيه او مكاتبين حاجين قصه القضيه او مش من حقه يقول لي 10 مليون مش من حقه يقول لي ان انا رفع قضيه ب 10 مليون وما نتخيل هو هياخده. كل المحامي اخطأ في التقدير وفعلا خلوا حتى نوم بال 10 مليون كل حاجه ممكن يخطأ ويطلع كله. اه هنعمل ازاي بقى؟ سؤال عميق. احنا مين؟ شركة هو بيتكلم عن مثلا بتاع 10 مليون حاجه حل هيبقى مسؤول ان هو يقيم المحايد ويقيم الادله اللي بان عليها رايه كويس وبيعمل جادجمنت ان هو بيقدر يكمل بده لو ابنه وطلع ان هو عمل شغل العادي والراجل اخطا خطا عادي معلوش حاجه لو ابنه نتيجه عدم كفاءه منه او تواطؤ او غلط في رايه او ان هو ما قيموش اساسا بصوره صحيحه هو مدافع وده طبعا في مصر حصل خير بره مصر السجن بس حضرتك فين ده في شويه الشهاده ما بتعملش نعم ده مش دليل يعني لا الشهاده هي اختار التمثيل لازم ناخده لو ما حصلش ده مشكله بس انا عايز اقول لك ايه عايز اوصلك ما اخدش ورقه من محامي اقول له شكرا بس انا لازم اراجع وراجع كلامي وراجع الاستعراضات ويثبت لي كلامي والمراجعة برضو بجماعة ملهاش يعني مش بصورة صلبة يعني بتبقى مع حزب كمان حاجة اسمها لا لا مختلف تماما مع الإدارة الجادجمنت وجهات النظر مبنية على خبرة بالظبط يعني كلمة وجهة نظر وفهلاوة دي مراجعة وفهلاوة فهلاوة بالظبط لا لا وجهة النظر دي يعني أنا النهاردة معلش أنا بشتغل مثلا بقالي 30 سنة عظيم طيب بقى ده متخصص ايه انا راجل بتاع الاولاد فلما تيجي تبني النهارده مشروع وتيجي تقول لي المشروع اهو طبيعته كذا واقعد ادرس المشروع وده لسه امبارح كنت عندي كيس كده مزبط مو الربح التدريبي كام الراجل عامل دراساته بيقول لي 14% قلت له لا 8 كويس انا عندي ادله وعندي مشاريع تانية وعندي شركات اخرى وعندي خبره بتقول ان المشروع ده ما اقدرش اقول اكتر من كده كويس الفرق كام 14 مليون في الربح اتعدلوا النهارده حلو ماهيش راي شخص مش الفهلاوه انا لازم عايز لا اصل ناس كتير في المحاضرات انا سمعتها يعني الناس بيجوا المحاضرات يقولوا لي يقولوا بص بقى المخصصات دي كده فهلاوه بقى شرط الاعلام مش شرط ما فيهاش يا جماعه ما عندناش انا على فكره اللي كان بيكلمني حد مهم في مصر يعني الراجل بيكلمني امبارح خضيت طبعا لما قال لي انا فلان يعني قلت له على فكره ده مش راي يعني ده مش راي شخصي يعني انا مش انا اللي قررت هيك اتمنى انا عندي ايفيدنس عندي ادله عندي عقود مش هقعد اقول لك مع مين ولا خدت الكلام ده وقيمناه وقعدنا وقلنا هي 3% مش عايزين نجيب مفيهاش هزار فاهم قصدي؟ فده التقدير ده اللي بتكلم فيه التقديرات المحاسبيه هي تقديرات مبنيه على اشتراطات يمكن مراجعتها النهارده لو لا قدر الله وروحنا المحكمه وجه القاضي جه قال لي ازاي تقبل 8% جه المشروع ده خسر والناس قال لك ده فيه نصب ومراجعه حساب التواطؤ هروح اقول لا انا عندي تحت ايدي 20 مشروع لنفس الجهه مع شركات اخرى كسب 8% كل هو خسر هنا انا خلاص ما عملتش شغل لكن لو ما عنديش القصه دي كلها وقعدت مع الراجل خليهم 6 طب 10 طب خلاص ماشيه 9 بقى من المستهلك ده تهديد ده اللي بيحصل مع المحامين ان الناس اللي جايه للمحامي اللي مجهول المحامي على عيني وراس المحامي مش شغل هو شغل ان يكون يجيب كام من ايه؟ نقطة مهمة هو يعني في الناحية العملية بيبقى في أحيانا مخصصات انتفى الغرض منها فبتتردد في ميزانات كتير في شركات يعني فده بيدل برضه ان تاجيله كان فيها كلام يعني في مخصصات انتهى الغرض منها وتتردد قيمه ده فده يدل ان العمليه كان فيها نوع من التاجيل الكبير يعني طبيعه التاجيلات على فكره طبيعه التاجيلات ان لازم تتغير يعني لما في مصر الاعمال تيجي تقول لي المشروع الفلاني السنه اللي فاتت كنا مقدرين 14% وجينا السنه دي نفس التاجيلات اقول لك ده انت ما رجعتش طبيعه التقديرات لو ما حصلش تغيير يبقى في حاجه غلط مستحيل تكون الاسعار التقديريه بتاع السنه اللي فاتت هي نفس اسعار السنه يعني الحاجات اللي بتتغير مستحيل تقعد سنه ثابته كويس فطبيعه التقدير ان هو في تغير وده لازم نبص عليه انا لو لقيت مخصص هو المخصص بتاع السنه اللي فاتت بجيب الجدع تعالى دي ما رجعتش ما تقوليش ان العملاء هم بتوع السنه اللي فاتت خلاص يبقى دول عايزين يتعدوا وبقين كويسين لكن ما ينفعش ان احنا ناخد في المخصصات لما بنيجي في المكاتب الكبيره بيطلعوا كده بعض التفسير يقول لك ايه اي جنرال اسامبشن غير مقبول يعني اي تقدير عام غير مقبول يعني لو جت الشركه قالت لك احنا بنعمل 5% من العملاء اوعى تقبل لازم تقول لانه مستحيل يكون ال 5% دي يقدر يطبقها كل سنه هو عمل دراسه السنه دي وقال المخصص 5% على عين راسه الحسن لكن لو هو مطلع قرار ان انا حق اطبق 5% على عمرة ده كلام غير مقبول. كل الافتراضات العامه غير مقبوله. ودي اول ريسك بنعمله ان احنا بنشوف الشركه اللي بتطبق افتراضات عامه بنقول احنا عايزين هنا في ريسك هنا اكيد في حاجه غلط. قد تكون بزياده وقد تكون بنقص. لكن دايما الافتراضات العامه غير مقبوله. الى الالتزامات الحاليه ومش انا لما تيجي تقيم تاخد ايه في اعتبارها؟ بتاخد احتمالات الفلوس ورد اعتبارها واحتمال يعني التمويل الالتزامي نسبه الفلوس 50 40 90 النهارده. الكلام ده ممكن جدا يتغير في مركز تاني. عشان كده بنقول الكلام حضرتك اللي بتقول المخصصات لا المخصصات بتتغير. ليه؟ انا كنت مقدر انها 40% بس اللي حصل في شهر 3 لقيناها 60%. يبقى بعد ما كنت بفصح بقيت بقى ايه؟ بزبط. بعد ما كنت بزبط بقيت بفصح. التغير في النسب وارد وطبيعه التقديرات كلها اللي فيها تغيرات. في شويه تعريف ايه هو الحرص الماضي وده تعريف قانون الفوركاست. يعني لازم ان انا الالتزام ده